من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، هذا لقاء ضمن شرحنا لمنظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن سعد رحمه الله تعالى عليه، وكنا قد وقفنا عند الأبيات 12 و13 و14، وهو قول الناظم رحمة الله تعالى عليه: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وشرحنا الألفاظ الواردة في هذه الأبيات، وقلنا بأن هذه الأبيات تضمنت قاعدتان من القواعد الفقهية. فالقاعدة الثانية: مبنى الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد. مبنى الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد. هذه القاعدة، وهو أن الشريعة إنما جاءت من أجل جلب المصالح وتحصيلها وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، هذا من أعظم ما يستدل به على شمولية الدين وكماله وصلاحه لكل زمان ومكان، رحمك الله. وهذه القاعدة تضافرت أدلة الكتاب والسنة على التدليل عليها وبيانها، ومن ذلك، أي هذه القاعدة، أن الشريعة إنما جاءت لتحصيل مصالح العباد في هذه الدنيا وفي يوم المعاد، ليس فقط في الدنيا، وإنما في الدنيا وفي الآخرة. وهذه النصوص لكثرتها يمكن أن نقسمها إلى أقسام. أولاً، النصوص الدالة على تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه. النصوص الدالة على تعليل أحكام الله وأفعاله جل جلاله. فنحن نعلم يقيناً، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها جاءت وفق حكمة تامة، والله عز وجل لا يخلق عباده عبثا ولا يفعل شيئا عبثا، فكل ما يفعله سبحانه وتعالى ويخلقه إنما لحكمة وعلة. ولكن هذه العلة والحكمة قد يظهرها الله سبحانه وتعالى أحيانا، وقد يغيبها أحيانا أخرى، والسر في تغييبها حتى يتميز كمال الانقياد والاتباع. فإن الإنسان إذا سمع كلام الله افعل فعل، وإذا قال لا تفعل لا نفعل، ولا ننتظر ونسأل ما وجه الحكمة، ما هي العلة، ما هو السبب، لماذا الله عز وجل فرض الصلاة، لماذا. إذا وجدنا الحكمة والعلة ازددنا يقينا، وإن غابت عنا الحكمة قلنا الحكمة موجودة ولكن الله عز وجل استأثر بعلمها. من ذلك مثلا قول الله تعالى في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي من بين الحكم والعلل من وجوب الصلاة أنها سبيل لتحصيل مصلحة، وهي النهي عن الفحشاء والمنكر. ومنها قول الله سبحانه وتعالى في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة أي زكاة تطهرهم وتزكيهم بها، أي أن الزكاة فرضها الله عز وجل لمصلحة العباد في الدنيا وفي المعاد، وهي تطهير أموالهم وزكاة أنفسهم. ومنها قول الله عز وجل في الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، إلى قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ليشهدوا، هذه اللام تسمى لام التعليل، أي من بين الحكم في فرض الحج هو أن يشهد الناس منافع لهم في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا جعل الله الحج ذكرا له سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى عن الجهاد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي شرع الجهاد من أجل هذه المصلحة وهو ودرء هذه المفسدة، حتى يكون الدين كله لله، وحتى ماذا؟ نطفئ الفتن، أي فتن الكفار. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا شرع الزواج للشباب، من أجل هذه المصلحة وهي حفظ الفرج وطهارة القلب. أيضا النوع الثاني من النصوص الدالة على أن أفعال الله سبحانه وتعالى وشرعه إنما جاء لتحصيل المصالح وذرء المفاسد، قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي أن الله عز وجل أرسل هذا النبي الأمين، أرسله رحمة للمؤمنين والكفار على حد سواء، العالمين، عالم الإنس وعالم الجن. وبين ابن القيم رحمه الله أوجه كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وهي أوجه ثلاث: منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للمؤمنين وللكفار، ولكن المؤمنين قبلوا هذه الرحمة والكفار رفضوها. وقيل بأن رحمة للعالمين أن النبي صلى الله عليه وسلم بمبعثه عصمت دماء المنافقين وعجل موت الكافرين، وهذا فيه تخفيف لهم، لأنه لو طالت أعمارهم لازدادت سيئاتهم وعذابهم. وأنه رحمة للمؤمنين لأنه بمبعثه صلى الله عليه وسلم أنقذوا أنفسهم من النار، وذكر أوجها أخرى. ولهذا يقول العضد الإيجي رحمة الله تعالى عليه، يقول: وظاهر الآية التعميم، أي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي يفهم منهم مراعاة مصالحهم فيما شرع لهم من الأحكام كلها، إذ لو أرسل بحكم لا مصلحة لهم فيه لكان إرسالا لغير الرحمة. أي كل الشريعة جاءت رحمة للعباد، معناه تحصيل مصالح ودفع ماذا؟ مفاسد. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه بإسناد حسن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله. الخلق عيال الله، ليس معنا أبناء الله، لكن عيال أي من العول، من تعول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، في رواية: من يعول. ومنه سميت العائلة عائلة لأن لها من يعولها وهو الأب. قال: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره من الحديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب المسلم أو على قلب مسلم. وقال قبله النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. كل هذه النصوص تبين أن مناط القرب من الله سبحانه وتعالى هو بمقدار نفع العباد وتقديم المصالح لهم. لهذا عند المفاضلة بين العبادات تقدم العبادات التي يتعدى نفعها على العبادات القاصرة، العبادة المتعدية نفعها. أيهما أفضل، السعي في مصالح الناس أو الاعتكاف في المسجد؟ أيهما أفضل؟ السعي في مصالح الناس. لماذا؟ لأن السعي في مصالح الناس فيه نفع متعدي، أما الاعتكاف في المسجد هذا نفع قاصر بالإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أسعى في حاجتي أو أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، أي المسجد النبوي، شهرا. ولهذا فضل العلم مثلا على الصلاة والعبادة. لماذا؟ لأن العلم يتعدى نفعه. وهكذا، ومنه أيضا من النصوص فعل الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة الكثير من الأفعال التي قاموا بها إنما هي من المصالح المرسلة، إنما هي لجلب المصالح ودرء المفاسد، لذلك سميت مصلحة مرسلة. منها جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي عهد عثمان رضي الله عنهم أجمعين، فهذا كانت ماذا؟ لدفع مفسدة الاختلاف القرآن ونسيان هذا القرآن ودخول التحريف فيه. أيضا قتال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأهل الردة، إنما كان من أجل دفع مفسدة انشقاق الناس وخروجهم عن هذا الدين، فلذلك كانت هذه المصالح المرسلة كثر استعمالها في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن كل هذه الأدلة التي سقناها والكثير منها تدل على أن هذا الدين كله، سواء في العبادات، المعاملات، العقائد، كل شيء، الأخلاق، إنما جاءت لهذه الغاية، مصالح ودفع مفاسد. إذن لذلك كان هذا الدين رحمة. لا يوجد دين الآن، كل التشريعات والقوانين الوضعية تجدها تغلب مصلحة جماعة على مصلحة جماعة، فمثلا النظام الرأسمالي يقدم ويغلب مصلحة الأغنياء على مصلحة الفقراء، والنظام الاشتراكي والنظام الماركسي وغيره إنما يقدم مصلحة الجماعة بزعمهم على مصلحة الفرد، إلا أنك تجد الإسلام لا شطط ولا وكس، لا يظلم هذا ولا يظلم هذا، لذلك الإسلام دائما هو صالح لكل زمان ومكان ومصلح لكل زمان ومكان. ولن تعرف البشرية أبدا السعادة في الدنيا أو في المعاد إلا بهذه الشريعة المتكاملة. ولذلك كانت هذه القاعدة، وهي أن مبنى الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد، كانت من أعظم القواعد التي نرغب الناس عن طريقها الإسلام. إذا أردت أن تدعو كافرا أو ترغب عاصيا فبين لهم محاسن هذه الشريعة، كم من المصالح أتت به وكم من المفاسد ذرأتها عن الناس. ثانيا، أقسام المصلحة. المصلحة يمكن أن نقسمها إلى ثلاث أقسام: المصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية، الضرورات والحاجيات والتحسينيات. الضرورات كما قال الإمام الغزالي هي أقوى أنواع المصالح، أقوى أنواع المصالح التي جاء الشرع من أجلها هي هذه الضرورات، وهي خمس ضرورات: حفظ الدين، وحفظ ماذا؟ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. هذه خمسة أمور الدين كله مبني عليها، وما من عبادة أو معاملة أو خلق أو أي أمر من أمور الله سبحانه وتعالى وأوامره إلا جاءت من أجل خدمة أحد هذه الأمور الخمس: إما حفظ الدين أو حفظ النفس أو حفظ العقل أو حفظ المال أو حفظ النسل، كلها بلا استثناء. ولذلك الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الموافقات أبدع غاية الإبداع في بيان كيفية تحقيق المصالح أو الدين لهذه المصالح، ومنه نشأ علم يسمى علم المقاصد، وهو من أعظم العلوم. علم المقاصد كان في الأول ضمن الأصول، أصول الفقه، ثم لما كثرت البحوث فيه صار علما مستقلا وهو علم المقاصد. فهذه الدورات جاء الشرع من أجل تحصيلها ومن أجل حمايتها من وجهين اثنين. الوجه الأول من أجل إقامة أركانها وقواعدها من جانب الوجود، هذا يسمى جانب الوجود، يعني جاء الدين أو الشرع حتى يبين للناس دينهم ويبين لهم ماذا، كيف يحافظون حقوق أنفسهم وحق العقل وحق المال وهكذا، هذا يسمى جانب الوجود. الجانب الثاني هو درء المفاسد التي تعدم هذه المصالح، درء المفاسد التي تعدم هذه المصالح. هذا ونكمل بعد الصلاة بإذنه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قلنا بأن المصالح الضرورية كما عرفها الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الموافقات في المجلد الثاني صفحة 6 يقول رحمة الله تعالى عليه: المصالح الضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت نجاة والنعيم ورجوع بالخسران المبين. يعني هذا هو السر في تسميتها المصالح الضرورية، بمعنى أنه لا يتصور أن تقوم حياة على استقامة إلا إذا وجدت هذه المصالح، فإذا فقدت أو اختلت اختل ميزان الحياة وصار هناك تهارج وهناك فتن لا أول لها ولا آخر، وفي الآخرة كان مآل أصحابها إلى الخسران المبين. النوع الثاني من المصالح هي المصالح الحاجية، المصالح الحاجية عرفها الطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية صفحة 80 يقول: المصالح الحاجية هي ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن. هذه الأمور الحاجية إنما جاءت خادمة لمن؟ للمصالح الضرورية، بحيث هي وسائل تحفظها وتزيد فيها وتكملها وتحفظها من النقصان ومن العدم، بحيث لولا مراعاتها لما فسد النظام. يعني لو فسدت واختلت الأمور الحاجية يستطيع الناس أن يعيشوا، ولكن مع حرج يصيبهم، مع حرج يصيبهم. إذن فالمصالح الضرورية أو الحاجية أقل درجة من المصالح الضرورية. المصالح الضرورية الخمس إذا فقد شيء منها اختل ميزان ونظام الحياة ولم تجري على استقامة، بخلاف المصالح الحاجية إذا اختلت أمكن للناس أن يعيشوا، ولكن ليس تلك الحياة التي تكون على استقامة وإنما فيها حرج وعنت. مثال المصالح الحاجية: العبادات المكملة للعبادات الضرورية وأركان الإسلام. الله عز وجل شرع النوافل وشرع الرواتب مكملات لهذه المصالح العليا. في مجال مثلا العبادة أيضا شرع الله عز وجل الرخص، الرخص هذه تدخل في الحاجيات لأنها جاءت من أجل التخفيف على الناس. مثلا إنسان في حال السفر الرباعية تصير ماذا؟ ثنائية، ويمكن الإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ممكن الإنسان أن يمسح على الخف 3 أيام متواصلات، ممكن أن يفطر، كل هذا من أجل تخفيف العنة والشدة على الناس. أيضا مثالها في أيضا في حفظ النفس، في حفظ الدين، الرخصة في النطق بكلمة الكفر حال الإكراه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإنسان لو وضع السيف على رقبته وقيل له إما أن تكفر وإما أن تموت، جاز له أن ينطق بالكفر، وهذا من أجل الحفاظ على النفس، أو نعم من أجل الحفاظ على النفس. من بينها أيضا في مجال الحفاظ على النفس إباحة الطيبات، فالله عز وجل قد وسع إلى عباده في الطيبات وضيق في المحرمات، وكان يكفي الناس في مجال الطيبات سواء كان غذاء أكلا أو شربا ما يسد الرمق، ما يسد الرمق ويطرد الجوع، هذا تسمى ماذا؟ مصلحة ضرورية. ولكن ما زاد على ذلك يسمى ماذا؟ مصلحة حاجية. فهل يمكن الإنسان أن يعيش طول حياته وهو يأكل التمر والماء؟ الجواب: يستطيع، ولكن الله عز وجل لم يضيق على عباده، ففتح لهم من طيبات السماء والأرض والبحر، وهذا كله ماذا؟ توسعة على العباد، فهذا يدخل فيه المصالح الحاجية. يعني الإنسان يمكن أن يعيش، ولكن لو عاش على هذين الغذائين فقط لمل وكره وأصابته شدة وعانت. مثال ذلك في مجال البيوع، مجال المال، وسع الله عز وجل على عباده في المعاملات المالية، فأباح ماذا؟ الكثير من أنواع البيوع. والبيوع كما يقسمها العلماء والفقهاء تنقسم إلى 3 أقسام من حيث العوض: هناك البيع المطلق وهو إبدال سلعة بنقد، هو المعروف الآن، وهناك ما يسمى البيع الصرف وهو إبدال نقد بنقد، حتى نسميه هنا الصرف، صرف المال، والصرف يدخل فيه أيضا إبدال عملة بعملة، وأيضا النوع الثالث وهو ما يسمى بالمقايضة وهو إبدال سلعة بسلعة أخرى. فالله عز وجل وسع على العباد أيضا في قضية المال، يمكن تقديم المال، تعجيل المال وتأخير السلعة، ويمكن العكس، تعجيل السلعة وتأخير المال، كل هذا توسعة على العباد. وكان بالإمكان أن يبيح الله عز وجل لعباده نوعا واحدا من هذه البيوع، ولكنه لو أبيح نوعا واحد لأصاب الناس عانة وشدة. أيضا ما يتعلق مثلا بحفظ النسل، فالله عز وجل حينما أباح الزواج توسع فيه، فشاء فالمرء يمكن له أن يتزوج 2 و3 و4، والله عز وجل قد أباح هذا لعباده، حتى قال بعض أهل العلم أن الأصل هو ماذا؟ ما زاد على الواحدة، لذلك بدأ الله عز وجل به. أيضا أعطى للمرأة مهرا، وأباح الله عز وجل لعباده الطلاق، وأباح لهم الخلع، كل ذلك توسعة على عباده في مجال الحاجيات. النوع الثالث من المصالح هو المصالح التحسينية، المصالح التحسينية وهي المرتبة الثالثة، وهذه الأمور سميت تحسينية لأنها تزيد من كمال الشيء وتحسن فيه، لا تبلغ درجة الضرورة ولا درجة الحاجيات، وإنما هي جاءت من أجل تحسين معايش الناس ليس إلا. لذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عليه في كتاب الموافقات مجلد 2 صفحة 9، يقول: ومعناها أي المصالح التحسينية الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، وهي جارية فيما جرت فيه الأوليات، وهي جارية فيما جرت فيه الأوليات. قد يقول المرء ويشكل عليه: لماذا ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عليه مكارم الأخلاق في التحسينيات؟ وهل يصلح الناس أو تصلح حياتهم دون أخلاق؟ أبدا، سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو أمم، كما قال القائل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا، فلا يصلح الناس إلا قيام ميزان الأخلاق. فكيف أقحم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عليه مكارم الأخلاق في التحسينيات؟ من يعطينا وجه النكتة؟ والإنسان إذا طالع كلام أهل العلم لابد يكون عنده تمعن ودقة، لأن هؤلاء العلماء عادة قد يعني لهم سر فيما يطلقونه، وقد يخطئون أحيانا. فهل أخطأ الإمام الشاطبي حينما أقحم مكارم الأخلاق في التحسينيات، أم أنه أصاب؟ أيوة، ما وجه دخول مكارم الأخلاق في التحسينيات؟ كمال الدين أعلى الأخلاق، مكارم الأخلاق. طيب، الآن نعطيه مثلا الخلق، خلق الغيرة وحفظ الأمانة، هل هذا يدخل في الضروريات أم في الحاجيات أم في التحسينيات؟ في الضروريات. فلماذا أقحمه رحمة الله تعالى عليه في التحسينيات؟ نعم، أحسنت، هذا هو المقصود. لذلك عبر عن مكارم الأخلاق، لأن الأخلاق ثلاثة أنواع. هناك أصول الأخلاق، أصول الأخلاق هذه في أعلى الضروريات، في أعلى الضروريات. الآن النفس لا تحفظ إلا بأصول الأخلاق، وهي الأمانة والعفة وغير ذلك من أصول الأخلاق، والدين أيضا لا يحفظ إلا بأصول الأخلاق، فهذه تدخل في الضروريات. وهناك من الأخلاق ما تدخل في الحاجيات، وهناك ماذا؟ الأخلاق لا نقول الزائدة، ولكن ما زاد عن الحاجة، فهذا يدخل في التحسينيات، ولذلك أشار إليه رحمة الله تعالى عليه في قضية مكارم الأخلاق. مثل مثلا بعض العوائد التي يفعلها الناس: إكرام الضيف، الإحسان إلى الغير، هذه كلها من مكارم وشيم الأخلاق، ولكنها لا تبلغ الضروريات ولا الحاجيات، ولكن إذا وجدت صارت حياة الناس من حسن إلى أحسن. القاعدة الثالثة، إذن هذه كلها ضمن الأبيات الثلاث: قاعدة الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. نعم، القاعدة الثالثة: يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما. نعم، يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما. أشار رحمة الله تعالى عليه في هذه القاعدة هو ما يعرف بالتزاحم. الآن قد يضطر الإنسان في بعض الأحيان أن يختار بين أمرين، فأيهما يختار؟ بين خير وخير، إما أن تختار الخير الأول أو الخير الثاني، لا يمكن أن تجمع بينهما أحيانا، فأيهما تختار؟ لا شك بأنه يختار خير الخيرين، وهذه النفوس مجبولة على هذا الأمر. لو أعطيت صبيا مميزا، أعطيته 100 دينار وألف دينار، لا شك بأنه يختار 1000 دينار. لو أعطيته علبة حلوى صغيرة والثانية كبيرة، لا شك بأنه يختار ماذا؟ الكبيرة. على هذا مجبول، النفوس مجبولة ماذا؟ على اختيار خير الخيرين. ونفس الشيء بالنسبة لدرء شر الشرين، الإنسان لو كان في ضيق لا يمكن أن يفوت الشرين معا، لا بد أن يرتكب أحد الأمرين. يقال للرجل أصابته مثلا تعفن في أحد أطرافه، إما أن نقطع هذا العضو أو هذا الأصبع أو تموت. قطع الأصبع لا شك بأنه شر، والموت شر أعظم، فهو يرتكب الشر الأصغر ليدفع به ماذا؟ الشر الأكبر. فهذه قاعدة في الموازنات عندما ماذا تتزاحم الأمور. والتزاحم يأتي على ثلاثة صور، التزاحم يأتي على ثلاثة صور. الصورة الأولى تزاحم حسنة مع حسنة، يعني مصلحة مع مصلحة، فيقدم الأعلى من الحسنتين أو من المصلحتين أو من الخيرين، كلها تعبيرات، مخير بين حسنة وحسنة، فتقدم ماذا؟ أعلى الحسنات. مثال ذلك اجتماع واجب مع مستحب، أيهما يقدم؟ الواجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. سأل أحيانا يدخل يصلي ركعتي تحية المسجد فتقام الصلاة وهو ما زال مستمر في صلاته، فتفوته تكبيرة الإحرام وربما تفوته القراءة وهو في صلاة النافلة. فالأولى تحصيل الواجب على المستحب. وإن كان العلماء فصلوا في هذه المسألة، وكان الإنسان ركع ورفع من الركوع وأقيمت الصلاة جاز له أن يكمل مع التخفيف حتى يدرك تكبيرة الإحرام. مثال ذلك أيضا دين مطلوب في الذمة ونفقة مستحبة أو صدقة. أنت الآن أحيانا عندك دائن يلح عليك على سداد الدين، وعندك شيء ماذا مستحبه وتريد أن تتصدق، تريد أن تهدي لشخص، تريد أيضا مثلا أن تفعل عبادة كالأضحية، فأيهما يقدم؟ دفع الدين الواجب أو على الأمر المستحب؟ الجواب دفع الدين الواجب. وهكذا. ولهذا قال العلماء مثلا في قضاء الصوم الفائت، قالوا الأولى إنسان يبدأ بالقضاء قبل صيام المستحبات، وإن كان هذا الواجب على التراخي، ولكن تقديم الواجبات أولى من الاشتغال بالمستحبات. الثاني، النوع الثاني من الازدحام والتزاحم، هو اجتماع سيئة بسيئة، اجتماع سيئة بسيئة، مفسدة بمفسدة، كمحرم ومحرم أخف منه. أنت مخير أو أنت مضطر، إما أن تفعل هذا المحرم الأول أو تفعل المحرم الثاني، أو اجتماع محرم مع مكروه، أو اجتماع محرم مع مكروه. فهنا نقول ترتكب المحرم الأصغر لتدفع عنك المحرم الأكبر والعكس، وأيضا ترتكب المكروه حتى تدفع ماذا؟ المحرم. ولهذا يضرب له العلماء مثالا في تفاوت المحرمات بقصة ذلك الرجل الذي أغلقت غانية وزانية الباب دونه وخيرته بين أمور ثلاث، إما أن يشرب الخمر، وإما أن يفعل الفاحشة، وإما أن يقتل النفس. فهو اختار شرب الخمر لأنه أخف، هذا هو اجتهاده، ولا يلام على هذا الاجتهاد، لأنه أخف حرمة من قتل النفس ومن الزنا. ولكن الفقه يكون في المآلات، لذلك الفقه هو النظر في النص وتنزيل النص على الواقع والنظر في مآل الفتوى، ثلاث مقامات في الإفتاء، تجمع النص، النصوص الشرعية، ثم ماذا؟ تنزل هذه النصوص على الوقائع، ثم تنظر إلى مآلات هذه الفتوى. قد تكون مآلات الفتوى تضطرك إلى أن تفتي بخلاف ذلك. فلذلك كان شربه للخمر أداه إلى بعد ذلك إلى، لأنه بشرب الخمر يذهب العقل، فوقع على المرأة ففعل بها الفاحشة ثم قتل النفس المحرمة. يضرب أيضا الفقهاء مثالا لهذه القاعدة وتزاحم السيئة بالسيئة. مثال ذلك رجل عنده ثوب إذا لبسه لم يستر عورته، لم يستر عورته. ما هي عورة الرجل في الصلاة؟ من السرة إلى الركبة، نعم. والعاتق، نعم، والعاتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: لا يصلين على أحدكم وليس على عاتقه من ثيابه شيء. وهنا سؤال: هل يجوز الصلاة بما يسمى به، نعم، لا تبقى أنواع، أو يسميه كيف يسموه باللغة العربية، ما تعرفون؟ لا، هذه معلومة لازم تعرفوها. طبعا هذه استفدتها من إقامتي في المدينة في السعودية. يسموه الثوب العلاقي لأنه يعلق، مفهوم؟ الثوب العلاقي، وإحنا نسميه دي باردو. المهم، فهل يجوز الصلاة بهذا الثوب؟ الجواب نعم، معلق، أليس معلق هو؟ كيف ليس بثوب؟ لا، لأنه على هيئة المعلق، لأنه يعلق مثل ما تعلق الشيء، يعني له جهتين يعلق بهما، نعم، من هذا الله. أحسنت، لأن شيء نكر في سياق العموم، أو نعم، فتفيد العموم. فقوله ليس على ثيابه شيء، قال كثير من أهل العلم أن هذا مثل هذه تجزئ الصلاة، ولكن الأكمل للمرء أن يكون ماذا؟ في ثياب حسنة، لأن الله عز وجل يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. المقصود المسجد هنا الصلاة، فالمرء يكون في أكمل ثيابه. بعض الناس يقول: إلا إذا كان مضطرا أو عجزا، ففي هذه الحالة يجزئه، ولكن لو كان في مكان يمكنه أن يلبس الثياب فنقول له البس، مثل بعض الناس يصلي في بيته أحيانا النوافل فيلبس ما اتفق من الثياب، فنقول جاز لك ذلك، ولكن الأكمل لك يعني عندك ثوب تلبسه صلي به ثم أرجعه إلى مكانه. نعم، قلنا رجل عنده ثياب مثلا تصل إلى نصف الفخذ مثلا أو دون الركبة، بحيث أنه لو صلى قائما لانكشف جزء من العورة، فأيهما أولى، أن يصلي قائما مع انكشاف جزء من عورته، أو يسقط ركن القيام فيصلي جالسا مع ستر عورته؟ أيهما أولى؟ لأنه ليس له خيار، إما أن يصلي جالس فيستر عورته، وإما أن يصلي قائما فيظهر جزء من عورته، أيهما أولى؟ نعم، ولكن أيهما أولى؟ أن يصلي جالسا، لأن انكشاف العورة مبطل للصلاة، والركن ركن القيام قد يسقط ماذا؟ مع العذر، بل قد يسقط مع المتابعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لعلة ومرض، فصلى الصحابة معه جلوس، فأسقطوا ركن القيام مع قدرتهم من أجل ماذا؟ من أجل متابعة الإمام. نأتي إلى النوع الثالث، وهو اجتماع حسنة وسيئة. اجتماع حسنة وسيئة، إذا اجتمعت مصلحة مع مفسدة، حسنة مع سيئة، أيهما يقدم؟ دائما إذا اجتمعت حسنة وسيئة، نعم، أي أحسنت، فهنا ننظر أيهما أعظم في تحصيلها وفي تفويتها، فهي التي ماذا تقدم. لذلك يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه في المجموع، مجموع الفتاوى، ينظر في الراجح منهما فيعمل به، فقد تترجح الحسنة على السيئة فتعمل، وهذا كله إذا كان يلزم من فعل الحسنة الوقوع في السيئة، أو يلزم من ترك السيئة ترك الحسنة. يعني هو يقصد ماذا؟ حال التزاحم. أما إذا كنت في السعة افعل الحسنة وترك السيئة، ولكن أنت مخير أو أنت مضطر، إما أن تفعل الحسنة وإما أن تفعل السيئة، فأيهما؟ فتنظر إلى الراجح. مثل له الفقهاء يعني هذا القسم بما وقعت فيه أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجرت هجرة الإسلام من غير محرم، ومعروف أن المرأة لا يحل لها أن تسافر من غير محرم، لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم. السفر المعروف يعني الذي هو سفر يوم وليلة، سفر يوم وليلة، وحده العلماء كالمالكية وغيرهم بأربعة برد، والبريد قرابة 20 كيلومتر، يعني في زمن هذا يعني 80 كيلو، لا يجوز للمرأة. والمصيبة الطامة أن النساء في هذا العصر حينما تملكنا السيارات صارت الواحدة منهم تقطع 100 و120 وهي مسافرة بدون محرم، فوقعت والله المستعان في هذا المحظور. فلما هاجرت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت ماذا؟ من غير محرم، فوقعت ماذا؟ في محظور. ولكن هذا المحظور، هذه السيئة ارتكبتها من أجل تحصيل حسنة أعظم، وهي ماذا؟ وهي الهجرة، وأيضا لتفويت أيضا سيئة أعظم، وهي أنها سوف تفتن في دينها لو بقيت في ديار الكفر في مكة المكرمة في ذلك الوقت. نعم. ومثاله أيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الرواية من روايات السير يعني فيها خلاف بين أهل العلم في تصحيحها وفي تضعيفها، إن كان العلماء يتجوزون في أخبار السير. الآن أخبار السير لا تعامل كما تعامل الأحكام الشرعية من حيث التحسين والتضعيف، لهذا بعض طالبة العلم يأتي إلى مثلا الكتاب المغازي لابن إسحاق وغيرها، أو السيرة النبوية لابن هشام وغيرها من الكتب، فيعاملها وفق ضوابط وقواعد المحدثين فيشدد، وهذا غير صحيح. لذلك يقول الشيخ أكرم ضياء العمري رحمة الله تعالى عليه وحفظه الله، يقول أن القواعد يعني الحديثية لا يمكن أن تطبق بحذافيرها في أمور السير. لماذا؟ لأن لو طبقناها لانحذف الكثير من السير ولم يبقى إلا النظر القليل، اللهم إلا ما كان في السيرة متعلق ببعض الأحكام الشرعية، إثبات حكم شرعي، فهنا ماذا؟ لابد أن تعامل كما تعامل الأحاديث الأخرى. الشاهد نعود، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين حاصر الطائف قذفها بماذا؟ بالمنجنيق، والمنجنيق يؤدي إلى ماذا؟ ما يسمى الضرب العشوائي، قد يقع على الشيخ الكبير، على المرأة، على الصبي، ممن ليسوا بمقاتلين. والأصل في الإسلام وفي قواعده العظام أنه لا يقاتل إلا من قاتل، أما النساء والشيوخ والعجزة فإنهم يجنبون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من أجل تحصيل مصلحة أعظم ودفع مفسدة ماذا؟ أعظم، وهي أنه ماذا؟ هؤلاء اليهود حينما غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي بيضة الإسلام وأيضا أن يدفع كيد هؤلاء الكائدين ويكون عبرة لمن أتى بعدهم. المسألة الثالثة ضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهذا من أعظم المسائل، ضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهذه يحتاجها الفقيه وطالب العلم والعامي، كل يحتاج إلى مثل هذه الضوابط. كيف توازن بين المصالح والمفاسد؟ الأمر ليس على وفق التشهي أو على وفق الهوى، وإنما الشرع له ضوابط تصونه. الضابط الأول، الأكثر مصلحة أولى بالتقديم من الأقل مصلحة، الأكثر مصلحة مقدم على أو أولى بالتقديم من الأقل مصلحة. وهذا يعني شيء واضح، إذا تزاحمت مصلحتان فالأعظم والأولى هو الذي يقدم، وليس معنى أن المصلحة الثانية المرجوحة لم تعد مصلحة، ليس معنى هذا، وإنما معناه أنها أجلت من أجل ماذا؟ من أجل حفظ المصلحة الأولى. يعني الثانية التي اطرحناها مش معنى أنها لم تصر مصلحة، لا، ما زالت مصلحة، ولكنها أجلناها وأخرناها وأرجأناها من أجل ماذا؟ شغل المحل والزمان والمكان والفعل بالمصلحة الراجحة. ولهذا يقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في المجلد الأول صفحة 7، يقول: واعلم أن تقديم الأصلح فالصالح مركوز في طبائع العباد، مركوز. فلو خيرت الصبي الصغير بين اللذيذ والألذ لاختار الألذ، ولو خير بين الحسن والأحسن لاختار الأحسن، ولا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح. ولهذا كان من فرط في آخرته وباع آخرته بدنياه كان ماذا؟ من أجهل الناس. لذلك يقول أحد السلف رحمة الله تعالى عليه، يقول: لو كانت الدنيا قوت أو ياقوت يفنى، وكانت الآخرة خزف يبقى. الخزف يعني نوع مثل الخشب. لو كانت الدنيا ياقوت جواهر من أغلى الجواهر ولكنه يفنى، والآخرة خزف مثل اللوح والخشب ولكنه يبقى، لكان على العاقل أن يختار ماذا؟ الباقي على الفاني. قال: فكيف إذا كانت الدنيا خزف يفنى والآخرة ياقوت يبقى؟ ولهذا قال القائل: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا دنيا تبقى ولا ما، فلا دين يبقى ولا ما نرقع. ومن أمثلة هذا الضابط في الأحكام الشرعية السهر بعد العشاء. جاء النهي عن السمر والسهر بعد العشاء، لماذا؟ لأنه يفوت مصلحة أعظم وهي صلاة الفجر، خصوصا إذا تقدم وقته، فيتعين ويجب على الإنسان أن يبادر إلى النوم، خصوصا إذا علم أنه سوف تفوته صلاة الفجر يحرم عليه. ولكن لو تعارض هذا النهي مع مصلحة أعظم كالجهاد في سبيل الله أو من أجل القيام على مصالح الناس أو من أجل العلم تعليما وتعلما، فهنا تقدم هذه المصالح وإن أدت إلى تفويت الصلاة والوقوع ماذا؟ في المحظور. مثال ذلك أيضا تأخير الحد، الحدود الشرعية، لمصلحة راجحة. الآن بعض الناس يقول لك: يا أخي لا بد أن تقطع اليد، ولا بد ماذا؟ أن تفصل الرقبة، ولا بد أن يجلد الزاني. نعم هذه حدود شرعية لا مماراة فيها، ولكن الحدود لها ضوابط، فقد تؤخر أحيانا من أجل المصلحة الراجحة. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يؤخر إقامة الحد على المرأة الغامدية حتى وضعت حملها وفطمت جنينها؟ الجواب بلى، من أجل هذه المصلحة. وأيضا قد يؤخر مثلا إقامة الحد على السارق إذا علمنا أنه سوف يلحق بديار الكفر، يؤخر. إذا كان مثلا أحد الصناع الحذاق وكانت مثلا الأمة الإسلامية محتاجة إليه وسرق، يؤخر إقامة الحد من أجل ماذا؟ تحقيق هذه المصلحة. وهكذا فالحدود أحيانا تؤخر من أجل الحفاظ على مصالح عليا. الضابط الثاني، الأكثر مفسدة أولى بالدرء من الأقل مفسدة. الضابط الثاني، الأكثر مفسدة أولى بالدرء، يعني بالإبعاد من الأقل مفسدة. فإذا تزاحمت مفسدتان تقدم ماذا؟ المفسدة الصغرى، وترتكب من أجل دفع المفسدة الكبرى. وهذه كما قلنا طبيعة بشرية، طبيعة ماذا؟ بشرية. الآن لو جئت للصبي تقول له أضربك بحذاء أو أضربك ماذا؟ لا، ليس منديلا، ما في أحد يضرب بالمنديل، أو أضربك بسواك، فلا شك بأنه يختار السواك ماذا؟ على هذا الحذاء. الشاهد النفوس يعني مجبولة على دفع المفسدة الكبرى بارتكاب ماذا؟ المفسدة الصغرى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن القتال في الأشهر الحرم، الأشهر الحرم حرم الله عز وجل فيها القتال، ولكنه أباح القتال من أجل دفع عادية الكافرين ومن أجل دفع من صد عن الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام إخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فإذا كان هؤلاء الكفار هجموا على المسلمين في الأشهر الحرم فإنهم يقاتلون من أجل حفظ بيضة هذا الدين ومن أجل حفظ حرمات المسلمين. أيضا ما جاء في سورة الكهف، فحينما ركب الخضر في تلك السفينة فخرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها، فبين له بعد ذلك أن ما خرقها من أجل ماذا؟ من أجل دفع مضرة سلبها من الملك. فأيهما أعظم؟ أن تؤخذ السفينة برمتها ولا يبقى منها شيء، أو أن يحدث فيها خرقا يمكن بعد ذلك أن يصلح؟ لا شك بأن الخرق مفسدة أقل من المفسدة العظمى. ومثال ذلك، يعني مثال لهذا الضابط كما ذكر الإمام الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال إذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد. يعني وجدت مجموعة من الفساق في غناء وفي مجون وكذا، فإن استطعت أن تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر فتنقلهم إلى الطاعة فهذا هو الأفضل وهذا هو الأولى وهذا هو المتعين، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا أو خير من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك. يعني الآن ويضرب له مثال الإمام القيم في قضية التتار، فقد مر شيخ الإسلام تيمية مع تلامذته فوجدوا يعني قوم من التتار يشربون الخمر، فأراد تلامذته أن ينهوا هؤلاء عن المنكر وهو شرب الخمر، فقال شيخ الإسلام تيمية دعوهم، لأنهم في حال شربهم للخمر ذهبت عقولهم، فحينما يصحون ماذا يفعلون؟ يستلون سيوفهم ويقتلون في المسلمين. فلذلك كانت قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وأبو يعلى وغيرهم والإمام فراء وابن النحاس وغيرهم ممن كتب في قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه إذا أردت أن تغير المنكر لابد أن تنظر، إذا كان هذا المنكر يؤدي إلى منكر أعظم منه فأبقي على المنكر الأول، بل إذا كان يؤدي إلى منكر مساوي له ففي هذه الحالة ماذا؟ تبقي المنكر الأول، لأنك لن تحدث شيئا فلن تغير المنكر إلا في حالتين، إما أنك سوف تعدم المنكر الأول تنهيه أو أنك ماذا؟ تقلل منه. ويضرب لذلك أيضا مثال، إذا كان رجل مشتغل بكتب المجون ويطالع المجلات الماجنة وكذا، فلو علمت أنك لو صرفته عن هذه الكتب سوف ينتقل إلى كتب الإلحاد والفلسفة والكفر، فتركه في الكتب الأولى هو الأولى من أن تفرغه ماذا إلى المجون وإلى الفسق أو إلى الكفر والسحر ونحو ذلك. الضابط الثالث، الجهة الغالبة أولى بالتقديم عند تزاحم المصالح مع المفاسد. الجهة الغالبة أولى بالتقديم عند تزاحم المصالح مع المفاسد. فلا توجد مصلحة، لا توجد مصلحة في هذه الدنيا إلا وهي مشوبة بمفسدة، ولا توجد مفسدة إلا وهي مشوبة بمصلحة. قاعدة هذه، ما من مصلحة إلا وفيها جانب ماذا؟ من المفسدة، وما من مفسدة إلا ولها جانب من المصلحة، ولكن التقديم يكون ماذا؟ للأرجح. فإذا كثرت مصالح الشيء أذن به الشرع ولو كانت فيه بعض المفاسد، ولو كثرت مفاسد الشيء حرمه الشرع ولو كانت فيه ماذا؟ بعض المصالح. مثال ذلك الخمر، فالخمر فيه منافع، قيل بأنه يطهر الكلى وفيه منافع مادية، المخدرات فيها منافع تجلب ماذا؟ الأموال، وفيها غير ذلك من المنافع، ولكن لما كانت مفاسدها عظيمة أعظم بكثير من هذه المصالح حرمها الشرع. الجهاد والصيام والصلاة أليست فيهم لا نقول مفاسد، لكن مفاسد باعتبار أن فيها مشقة وفيها عنت، ولكن الله عز وجل شرعها للعباد لأن مصالحها تربو وتزيد بكثير عن المفاسد التي فيها. ومثال هذا الضابط كما قال أهل العلم، إذا كثرت أو كانت كفة المصلحين مرجوحة، كفة المصلحين مرجوحة. الآن مثلا نحن في زمن كثير من الناس يقول يا أخي لماذا لا يخرج على الحكام؟ لماذا لا نخرج وندفع هذا الظلم وهذا العنت الذي يعيش فيه الناس وغير ذلك من الأسباب التي يذكروها والتي لا مرية فيها؟ فيقال الآن وجود هؤلاء الظلمة من الحكام وغيرهم هل يفوت مصالح ضرورية أم مصالح حاجية؟ نعم، مصالح حاجية، يعني لا تبلغ إلى المصالح، قد في بعض الأحيان قد تكون تصل إلى بعض المصالح، ولكن في الغالب أن التفويت يكون للمصالح الحاجية. والخروج عليهم يؤدي إلى ماذا؟ إلى تفويت مصالح ضرورية أم مصالح حاجية؟ مصالح ضرورية كقتل النفس واستباحة العرض وذهاب المال، وقد يكون أيضا الإكراه على ذهاب الدين ونحو ذلك كما يحدث في بلدان عن يميننا عن شمالنا. فلذلك جاءت الشريعة ليست رضا بما يفعله الظلمة، لا، ولكن ماذا؟ من أجل حماية المصالح الضرورية على حساب تفويت المصالح الحاجية. نعم. الضابط الرابع ونختم به: جهة المفسدة أولى بالدرء عند تساوي المصالح مع المفاسد. جهة المفسدة أولى بالدرء يعني بالدفع عند تساوي المصالح مع المفاسد. الآن إذا تساوت المصالح مع المفاسد ما فيش راجح، الآن كفة المصلحة مع كفة المفسدة يعني نفس الميزان، فأنت أيهما تفعل؟ تحصل المصلحة أم أنك تذرأ المفسدة؟ الجواب: تدفع المفسدة ولو أدى ذلك إلى تفويت المصلحة وذهابها. ولذلك جاءت القاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من أمثلة هذا الضابط دفع الموت عن النفس بموت الغير. دفع الموت عن النفس بموت الغير. الآن أنت بين مصلحة ومفسدة تساوت، أنت مؤمن وهو مؤمن، مسلم مع مسلم، أو حتى مع معصوم الدم، فيقال لك: إما أن تقتله وإما أن نقتله، إما أن تحافظ على مصلحة حفظ نفسك أو ترتكب مفسدة قتل غيرك، فأيهما يقدم؟ تفويت المصلحة، وهي ماذا؟ تعارض نفسك للقتل، مش تقتل نفسك، تعارض نفسك ماذا؟ للقتل، من أجل دفع مفسدة قتل الغير. نعم. ومن الأمثلة أيضا، وهذه في معايش الناس: إذا كان تصرف الجار في ملكه يؤدي إلى مفسدة تتعدى إلى جيرانه. بعض الناس يقول لك: أنا في شيء، يعني في ملكي، ولا أحد ماذا له عندي شيء، هذه مصلحة له، فلو كانت هذه المصلحة سوف تؤدي إلى مفسدة تتعدى إلى الغير، فهنا ماذا؟ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. مثل إنسان مثلا يحط لك كما يقال هذا النجار تحت البيت، فهو بالنسبة له مصلحة، ولكن جيرانه ماذا؟ يتأذون بهذه الأصوات. وقس على ذلك مما يفعله ماذا؟ الجيران. فأحيانا تتعارض المصلحة مع المفسدة، تكون ماذا؟ في نفس الوزن، فهنا ماذا؟ أترك المصلحة واذهب إلى دفع المفسدة. ولنا لقاء إن شاء الله يوم الأحد، يعني يوم السبت ما فيه، ويوم الجمعة أيضا، يوم الأحد إن شاء الله نواصل ونبدأ بالبيت 15. هذا: وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.